بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لقائه، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه فاز من صلى عليه يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم، وتبوأنا جميعا من الجنة مقعدا، آمين. والله أنا أعتذر يعني بين يدي مشايخ الكرام، أنا كنت أظن أن الدورة أنها يعني للمبتدئين يعني من طلبة العلم، وإلا كنت أعتذر في الحقيقة عن الدورة يعني. فأنتم ما شاء الله تبارك الله مشايخ الإسلام وعمده في هذا البلد المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم، وأن يرزقنا العمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على كل حال، نحن نتذاكر وليس نتدارس، يعني من باب المذاكرة نستفيد من بعضنا البعض في هذه الأيام المباركة التي من الله سبحانه وتعالى علينا أن جمعنا بكم في الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله، وليست مجهولة حتى عند صغار الطلبة بفضل الله تبارك وتعالى، لبركتها ولجعل القبول لها في الأرض منذ أن ألفها صاحبها رحمه الله ورضي عنه. لذلك هذه الأربعين المباركة حرية بكل مسلم أن يتعلمها، وأن يعلمها أبناءه، وأن يعلمها طلابه، وأن يعلمها العامة من الناس، لما فيها من الخير الكثير. فقد أجمع العلماء بعد النووي رحمه الله تبارك وتعالى على أن هذه الأربعين قد جمعت قواعد الدين أصولا وفروعا، وكان فيها من الخير العظيم الذي انتفع به أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عبر الظهور والعصور. وقد سبقه من سبقه، الإمام النووي رحمه الله، كثير ممن ألفوا في الأربعين الحديثية في أمور كثيرة، يعني سواء في الأخلاق، في العقائد، في السلوك، في غير ذلك من يعني أقسام الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة في الشيء فينميه ويباركه ويبسط له في الأرض، وكما قال العلماء هذا دليل على صدق نية صاحبها. فالنية كما سيأتي معنا في الحديث الأول هي الأساس في الأعمال، هي أساس الأعمال كلها. ولذلك كانت نيته صادقة مباركة في جمع هذه الأحاديث. وقد سبق الإمام النووي رحمه الله، سبقه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقد أملى 26 حديثا في قواعد وأصول الإسلام وفروعه، ولعله كان ينوي أن تكون 40، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الإمام النووي جملة هذه الأحاديث التي أملاها الإمام بن الصلاح رحمه الله، وأضاف عليها أحاديث أخرى، فبلغت 42 حديثا. وجاء بعده الإمام بن رجب رحمه الله فكملها إلى 50، ولكن الأصل فيها وهي 42 حديث بتفاصيل تكون، يعني لأنه فيه حديث يجمع حديثين فتكون 43 على وجه التفصيل، ولكن على وجه يعني الوجه الآخر تكون 42 حديث، وهي أحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى جامعة كما تعلمون جميعا لأصول الدين وفروعه. وأيضا هناك كما ذكرت الزيادة الرجبية كما سموها، وهي التي جمعها الإمام ابن رجب رحمه الله، وكان قد شرح الأربعين النووي وزاد عليها، فكانت بفضل الله تبارك وتعالى زيادة مباركة. وكان شرح ابن رجب رحمه الله وهو من علماء الحديث وعلله شرح هذه الأربعين شرحا وافيا، وهو من أحسن الشروح وأجمعها وأجلها للأربعين النووي. وكل حديث من هذه الأحاديث التي بين أيدينا هي قاعدة من قواعد الإسلام، لأن العلماء قبل الإمام النووي هناك من قال بأن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، وبعضهم يقول على ثلاثة، وبعضهم يقول على خمسة، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. وقد ألهم الله سبحانه وتعالى الإمام النووي فألف هذه الأربعين التي جمعت جل قواعد الدين أصولا وفروعا كما ذكر. أيضا أن كل هذه الأحاديث في الحقيقة صحيح، أو أغلبها صحيح، أو باعتبار يعني المصنف على أنها صحيح، لأن هذه الأحاديث وهي 42 حديثا فيها 29 حديثا صحيح باتفاق، منها ما هو متفق عليه بين البخاري ومسلم، ومنها من فرد به البخاري، ومنها من فرد به مسلم رحمه الله جميعا. والبقية من 42 كم؟ 13 حديث تقريبا، هذه أحاديث حسنة، والحسن يحتج به. في بعض الأحاديث التي ضعفها العلماء، ولكن كما قال المحققون لو أن الإمام النووي رحمه الله السلام تدبرها وهو محدث، ويعني خرج على الطرق الصناعة الحديثية لبين على أنها ضعيفة، ولكن باعتبار شواهدها ومتابعاتها كانت حسنة عنده، والحسن من جملة المقبول، لأن القصد من الصحة هنا هي القبول، لأن القبول سواء كان صحة أو حسنا فهذا هو المراد في الاحتجاج بالأحاديث، سواء كانت صحيحة أو كانت حسنة، أو كانت حسنة لغيرها لاعتضادها بكثير من الشواهد كما هو معروف عندكم. أيضا هذه الأحاديث سردها المصنف رحمه الله، سردها محذوفة الأسانيد، لأن أساندها معروفة، فكالشمس في رابعة النهار، فلا يحتاجها الطلاب لسيما، وكان يؤلف غالبا المشايخ المتقدمون والعلماء كانوا يصنفون للصغار وطلبة العلم المبتدئين. ولذلك هي في الحقيقة اليوم كثير من كتب المتقدمين التي صنفت للصغار صار حتى الكبار لا يقرؤونها، حتى الدكاترة والجامعات ومشايخ كبار كأنهم لا يلتفتون إليه، ويعني في الحقيقة هذا لا ينبغي، لأن الذي لا يبدأ بصغار العلوم كما يقولون لا يمكن أن يدرك كباره. فالجملة المعروفة من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من لم يتقن الأصول، كل فن عنده أصول وهذا تعرفونه جميعا وأنتم أهله على كل حال، ولكن هذا كله كما قلنا احنا من باب التذكير، يعني كل علم له أصول، فينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه الأصول ويبني عليها. أنت إذا لم تقرأ مثلا في النحو الأجرومية لا يمكن وتفهمها وتضبطها، لا يمكن أن ترتقي إلى ما فوقه. إذا لم يفهم الإنسان المتن من متون الفقه الصغيرة ويعالجه ويحفظه ويقوم بشيء، لا يمكن أن يذهب إلى الكبار والمطولات. ولذلك نرى بعض الناس يعني هو يشتاق أن يكون من طلبة العلم ومن الفقهاء، ولكنه لا يبدأ بالصحيح، يبدأ بالمطولات فتجده يتخبط، وخاصة إذا يعني بدأها من غير شيخ فهذا لا يمكن أن يدرك العلم. ولذلك هذه الأربعين النووي المباركة هي جزء بسيط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني دون في المصنفات العظيمة سواء في الصحاح أو السنن أو المسانيد أو المعاهد أو غيرها من كتب السنة الكثيرة، وهذا جزء منها، ولكن هذه كأنها خلاصة يعني تلك أو جملة تلك الأحاديث المباركة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فهي محذوفة الأسانيد لأن الإسناد الحين يتبرك به فقط، ما يمكن واحد يقول الحين أني أدرس الإسناد من أجل نطلع من البخاري رجل كذا ولا من مسلم كذا ولا من خلاص، يعني قضي في هذا الأمر ودرسه الرجال ومحصوه وبينوا الثقات وبينوا الضعفاء وبينوا الكذابين وبينوا حتى كانوا يحفظون الأحاديث الموضوعة والضعيفة لئلا تلتبس على الناس، وصنفوا في سائر الفنون، فلم يتركوا فن في هذا في علم الحديث إلا ويعني صنفوا فيه وفصلوه تفصيلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على حفظ الله لدينه، هذا الدليل على حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكتاب الله الذكر وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم الذكر المبين للقرآن، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظهما. فلا يمكن أبدا تأتي أي يعني شخصية في العالم أو دولة أو دائرة أو مجموعة أو يحرفون كتاب الله عز وجل أو يحرفون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر. ولكن احنا يجب علينا أن نقف ونتشرف بأن نكون مدافعين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله تبارك وتعالى، لأن المؤامرة كبيرة وخبيثة ودسائسها عظيمة ومتلونة ومتجددة، كل يوم تخرج في ثوب، يعني في العقود الماضية أو القرون الماضية كانت في أثواب، اليوم في ثوب جديد، واليوم أخطر لأنها صارت تسرك السم في الماء أو في العسل، لكون أن وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت والأشياء هذه، فيقول الإنسان الشبهة في أطراف الدنيا بعد ثانية يصبح عندك أنت، صح، عند أبنائك، عند طلابك، عند أهلك، عند قومك. فبالتالي لا بد من أن يكون التصدي بحسب حجم هذه المؤامرة الخبيثة التي هي قائمة اليوم. إذن فالمصنف رحمه الله حذف الأسانيد لغنائنا عنها طبعا، لأن لا تزيد شيئا كثيرا في هذا الباب هذا، ولذلك سردها من غير ذكر أسانيدها. وأيضا أنه يتبع الحديث غالبا بشرح الغريب من الألفاظ، وهذا مهم جدا بالنسبة لطلبة العلم بل للناس كلهم، لأن كثير من طلبة العلم إذا قرأ الحديث لا يعرف الكلمة وما معناها، فهو يأتي إذا كانت الكلمة غريبة فإنه يشرحها ويبينها. ومعروف بأن الإمام النووي رحمه الله كما سنذكر شيئا يسيرا من ترجمته رحمه الله أنه كان من الحفاظ وكان من أعلام اللغة العربية، وله فيها مصنفات عظيمة كما له في الفقه وله في الحديث وله في المصطلح الحديث وغير ذلك، فقد يعني وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يكون وعاء من أوعية العلم النافعة، كما جاء في حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخر الحديث، فكان فعلا وعاء من أوعية العلم النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من تلك الأوعية التي تتلقى هذا الخير وتنتفع به وتنفع به الناس. نعم. فالإمام النووي رحمه الله كما ذكرت جمع هذه الأربعين التي تسمى بالنووية، ومن الطرائف التي حكاها بعض الإخوة الذين دخلوا إلى معتقل غوانتانامو أنهم حققوا معهم حول إيش النووية، الأربعين النووية، قالوا أكيد أنتم عندكم مصنع تصنعون فيه القنابل النووية أو شيء، وصاروا في تحقيق وسين جيم. طبعا هذا من جهل، طبعا حتى المخابرات العربية، وليس إحنا عندنا في الجزائر أمسكوا بعض الإخوة وقال لازم تطلع هذا ابن تيمية وين يسكن وين ساكن، طلعونه وما يظنون أنه شخص، يعني الناس تقرأ كتب ابن تيمية وكذا، فعذبوهم من أجل شيء يعني غير موجود أصلا. إذن فكما قلت الإمام النووي جمع هذه الأربعين وأضاف إليها الحافظ ابن رجب رحمه الله 8 أحاديث، وهي ألحق الفرائض بأهلها، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكل مسكر حرام، وما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، وأربع من كن فيه كان منافقا، وحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله، وحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الإمام النووي رحمه الله كما قلنا إمام عظيم من أئمة الدين، ودائما الأعلام في هذه الأمة، رموز هذه الأمة، علماؤها، مشايخها السلام ورحمة الله، أساطينها الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لتمكين هذا الدين، تجدهم كما يقال يعني مستهدفون يعني من قديم، ولأن الإنسان إذا العدو إذا حطم رمز من هذه الرموز سيسقط وراءه يعني جزء من الشريعة. إذا كان كما قال العلماء موت العلماء ثلمة في الدين، فكيف إذا كان أسقط من أعين الناس عالم من علماء الدين؟ ولذلك رأينا الحملة التي كانت على الإمام الشافعي رحمه الله، والحملة على شيخ الإسلام ابن تيمية، والحملة على الإمام النووي، والحملة على حافظ ابن حجر وغيرهم من أساطين هذا الدين. يعني العلماء يعني من الطبيعي أن يختلفوا، من الطبيعي أن يختلفوا، ولكن يبقى هم الرموز الشامخة والأوتاد التي ينفع الله بها الدين ويمكن بهذا الدين. فلذلك الذي يطعن فيهم يطعن في الدين، ما هو يطعن في المنافقون في غزوة تبوك ما كانوا يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ويستهزئون بهم لذواتهم، ولكن لما يحملون من الدين والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف الجيش ويسألهم لماذا يتضاحكون ويتلاعب، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نخوض فقط ما كنا جادين، فكفرهم الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من ذلك. ولذلك الإمام النووي رحمه الله كما قلنا هو أحد الأعلام الحفاظ، وأي ترجمة تجدها يعني من العلماء الذين يعرفون حق العلماء ترجموا له إلا ويقول هو الإمام الحافظ القدوة المجتهد، تعال عند الذهبي أو غيره ممن جاء بعد الإمام النووي رحمه الله إلا ويثني عليه ويمجده رضي الله عنهم أجمعين. فهو أحد كما قلنا أعلام الإسلام، هو شيخ الإسلام، يعني لقب شيخ الإسلام لا يقتصر على شخص واحد، يعني الإسلام واسع وشيوخه كثير، قل شيخ الإسلام مالك، شيخ الإسلام الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام الحافظ بن حجر، وشيخ الإسلام فلان فلان، لا لأنه ارتسم في أذهان كثير منا أن شيخ الإسلام واحد فقط وبقيته ليس بشيوخ الإسلام. ومن الطرائف التي وقعت بين العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله، وأظن تسمعون به، وقد كان رئيس لجمعية علماء المسلمين الجزائريين أيام الاستعمار الفرنسي، فاجتمع مع الطاهر بن عاشور معروف أيضا من شيخ الإسلام في تونس، وكان بينهم محاورات ومجادلات، وفي الأخير الظاهر الشيخ طاهر بن عاشور أفتى فتوى لم تعجب الشيخ البشير الإبراهيم، فقال له أنت شيخ المسلمين وليس شيخ الإسلام. قال أنت شيخ المسلمين، أنت ليس شيخ للإسلام، فلا ينبغي لك أن تفتي بهذه الفتوى إلا بحسب ما أنت عليه. طبعا هذا بين العلماء يبقى بينهم، يعني أي شيء يبقى بين العلماء هذا يبقى، كما قال الحافظ بن عبد البر العلماء كالتيوس في الزريبة، يتضاربون يتناطحون، ايش دخلك انت بينهم؟ وقد افضوا الى ربهم سبحانه وتعالى وحطوا رحالهم عنده، وانت لست ما زلت في الدنيا، لا يدري الانسان ايختم له بحسن نسال الله ذلك او بسوء نسال الله العافيه، وخاصه الذي يطعن في اهل المله والدين واهل العلم، يعني امثال هؤلاء الذين حفظ الله بهم القرآن، حفظ الله بهم السنة، حفظ بهم الفقه، حفظ بهم اللغة، حفظ بهم كل المواد التي تخدم القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام النووي هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني، فهو من حوران، وحوران قرية صغيرة من الجولان في قريبة من دمشق الدمشقي، طبعا لأنه نزل دمشق ودرس فيها، أخذه أبوه وهو شاب صغير إلى دمشق فقرأ فيها، ومذهبه الشافعي من يعني على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. كان يقرأ، وهذا من همته رحمه الله، كان يقرأ في اليوم 12 درس يضبطها ويحررها ويحفظ ما يستحق الحفظ، وطبعا على المشايخ ويصحح وغير ذلك. 12 درس اليوم، نحن لا نكاد نقرأ درس واحد، لا نكاد نقرأ درس واحد، ولا نكاد ندرس درسا واحد، ونحن كنا أئمة وعشنا هنا. طبعا أحيانا يعني الإنسان يأتيه الفطور ممن حوله من المجتمع قد الذي لا يرغب أصلا في العلم، ويرى بأن الخطبة طويلة وأن الدرس طويل وأن كل هذا، هذا يثبط الإنسان أحيانا، لكن الحقيقة الذي يحمل الرسالة لا يثبطه هذا، لا بد أن يتصرف كيف يوصل هذه الرسالة المعلقة بعنقه، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذا المجتمع، ماذا قدمنا له، ماذا علمناه، كم تخرج من يعني من أبنائه من حفظة القرآن، من حفظة الأحاديث، الفقه إلى غير ذلك. ولذلك كانوا يحرصون لما كانت المدارس مدارس سلام، كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم منذ الصغر. وطبعا كانت مدارسنا غير مدارس هذه التي اليوم، مدارس الاستعمار التي جاءت بعد الاستعمار، كانت مدارس يتخرج منها الفحول يعني وهم صغار، تجد العالم في عمر يعني لم يتجاوز ربما الحلم يعني، وتجده عالما محدثا فقيها لغويا. وطبعا الذي زار أهلنا في شنقيط، خاصة العقود هذه التي يعني مضت، يعني تجد حفاظهم صغار ما شاء الله تبارك الله. ليش؟ لأن المدارس الأصلية، التعليم الأصلي هو الذي يخرج علماء، يخرج أجيال صحيح. أما المدارس هذه اليوم حتى يتخرج من الجامعة لا يعرف يقرأ صفحة صحيح، لا يعرف أن يعني يحرر موضوعا مستقل عن اليوم عن الانترنت وعن ربما عن الأساتذة الدكاترة الذين يغششون وإلى آخره، كلكم تعرفون أنتم في الميدان يعني للأسف شديد. ليش؟ لأن التكوين الأصلي حورب حتى لم يبقى، أعطيني نسختي، حتى لم يبقى منه شيء يعني إلا. فأنتم الحين أنتم الحراس على هذا الباقي من هذا الدين ومن هذا العلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لخدمة دينه، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، نسأل الله أن يستعملنا في خدمة دينه ولا يستبدلنا. والنووي رحمه الله يقول: كنت أدرس هذه العلوم، يقول: فاشتريت كتاب القانون لأتعلم الطب، قال: فأظلم قلبي من ذلك، قال: فتركته. عرفت يعني بدأت أبحث لماذا أظلم قلبي، لأن الحديث الإنسان لما يقرأ الحديث يقرأ القرآن قلبه يتنور ويفسح له في صدره ويجد أمامه، لكن إذا سبحان الله العظيم دخل في بعض العلوم الأخرى يظلم قلبه من ذلك وينفر. ووقع هذا لكثير من الأئمة رحمه الله من كان يريد أن يدرس المنطق ويدرس إلى غير ذلك. إذن فكتاب الأربعين النووي الذي ألفه شيخ الإسلام النووي رحمه الله، ألفه طبعا بعد خلاصة لدراسة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن الإنسان أن يجمع مثل هذه الأربعين التي ربما يحتقرها بعض الناس، وهي أربعين فقط. أنا أذكر مرة في واحد من طلبة العلم الذين كانوا يدعون الحديث اجتمع أو جلس في مجلس في مشايخ كبار، فقالوا له: أنت من أهل الحديث، كم تحفظ من الحديث؟ قال: أحفظ كثير. قال: لا تحفظ الأربعين النووية؟ قال: لا. قال: اسكت، لأن الأصل إيش؟ طالب يبدأ بالأربعين يعني في الحديث ثم يتدرج هكذا في كل فن له كما قلنا بداية. إذا ذكرنا أن هذه الأحاديث المباركة التي جمع الإمام النووي رحمه الله 42 حديثا ذكر فيها قواعد الإسلام الكلية، فهي أحاديث جامعة لقواعد الإسلام أصولا وفروعا. وبدأ المصنف رحمه الله كتابه بحديث عظيم جدا، وحديث ينبني عليه الإسلام، تنبني عليه الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال، كلها تنبني على هذا الحديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث فرد. ولم يذكر من الأحاديث القدسية إلا أربعة أحاديث في يعني هذه الأربعين، ضمنها أربعة أحاديث قدسية، وهو حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا، وحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، وحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، وختم بهذا الحديث. فبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وختم بحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. وهذا فيه يعني مغزى لطيف، أن يبدأ بالنية وأن يختم بالرجاء، أن ترجو ربك سبحانه وتعالى وتدعوه ليغفر لك ما مضى من هذه السلسلة من السنوات والعقود التي عشتها في أعمال أحيانا تكون صالحة، أحيانا تكون مخبصة، أحيانا تكون هكذا وهكذا. فالإنسان بين كما يقول بين وقوف وعثور في حياته، فيرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه وأن يعفو عنه ما مضى، نرجو الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يجعل ذلك في مجالسنا هذه، إنه جواد كريم. الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان كما ذكرت 12 حديثا، وانفرد البخاري بأربعة، وانفرد الإمام مسلم رحمه الله ب13 حديثا، وما بقي منها فهي أحاديث إما في السنن الأربعة أو عند البيهقي أو الدارقطني رحمه الله جميعا. بالنسبة لرواة الأربعين، فقد اختصر المصنف رحمه الله على ذكر الصحابي، لم يريد ترجمته، واقتصر على مجموعة من الصحابة، لأن الصحابة كثر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن اقتصر على مجموعة من الصحابة هم 24 راويا، وهم عمر رضي الله عنه وابنه وعبد الله، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وأبو ذر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، فضش أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، معاذ بن جبل، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والنعمان بن بشير، وتميم الداري، والحسن بن علي، والشداد بن أوس، وأبو مسعود البدري، وسفيان بن عبد الله الثقفي، وجابر بن عبد الله، وأبو مالك الأشعري، والنواس بن سمعان، ووابصة بن معبد، والعرباض بن سارية، وأبو ثعلبة الخشني، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. طبعا هذه الأحاديث وغيرها، المفترض في طالب العلم أنه إذا قرأ حديثا يحاول أن يستنبط هو بنفسه، إذا كان طالب علم لابد أن يحاول أن يستنبط هو بنفسه بهذا الحديث، خاصة لما يكون يدرس مثل العامة، فيتمعن في هذه الأحاديث ويحاول أن يخرج منها الفوائد والنكات والأحكام ويتدرب على هذا، وبعد ذلك يمشي إلى شرح من الشروح التي يعني سبق وأن شرحت هذه الأحاديث، فينظر استنباطاته وما استخرجه من هذه الأحاديث ويقيس، فسيجد حتما على أنه قد وفق إلى كثير من الاستنباطات، فيفرح بهذا ويشتري كيكة كبيرة ومع عصير ويكرم نفسه في حفل بهيج مع أولاده. طبعا هذا كان بكريكا زمان، كانوا يكرمون أنفسهم، إذا قال أحد الإخوة يقول أنهم كانوا زمان، طبعا هذا يعني مسطر، كانوا إذا يعني يوم العيد يذهب الناس العباد والصلحاء والعلماء إلى السوق، فينظرون إلى الجواري فيشتري أحسن جارية ليكرم نفسه بها في العيد، قالوا إحنا اليوم العيد نمشي الفنايل وسراويل، والله خابت علينا. يعني فعلا مرات الإنسان يحتاج أنه أيضا يشجع نفسها، هذه نفسك تحتاج إليه تكريمها وتنشيطها، تأخذها في رحلة كذا جيد، هذا يعني هذه تشجيع النفس، لأنها مثل ليش